بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدون Yeah.

قال قائل منهم لا تقتلوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا أرسلوا معنا غدا نرتع ونلعب أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإن قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة Thank you. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أباهم عشاء وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء إِنَّا

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.